بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 94 و95 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. هاتان الآيتان تفضحان اليهود وتكشفان كذبهما. فاليهود قوم كاذبون يزعمون مزاعم كاذبة، فيكذبهم الله سبحانه وتعالى. كان اليهود يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، ويزعمون أنهم شعب الله المختار، وكانوا يزعمون أن الجنة خالصة لهم، أنهم هم وحدهم الذين لا يدخلهم الله الجنة، وأن الله لم يدخل الجنة أحدا غيرهم. وكانوا يتكلمون مع المسلمين ويقذفون اليأس في قلوب المسلمين، ويقولون: أنتم لستم مسلمين ولا مهتدين، ولن تدخلوا الجنة، أنتم لكم النار والجنة لنا وحدنا. فتأتي هاتان الآيتان لتفضحا اليهود وتبين كذبهما في هذه المجال، وتطلب من اليهود أن يتمنوا الموت. لاحظوا معنا أحبابنا الكرام: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل يأمر الله حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا القول لليهود، أن يطلب منهم أن يتمنوا الموت. يا يهود، إن كنتم صادقين في زعمكم أن الدار الآخرة خالصة لكم من دون الناس، وأن الجنة لكم وحدكم، وأنه لن يدخل الجنة أحد غيركم، فعند ذلك تمنوا الموت. قولوا: يا ربنا متنا واخذ أرواحنا، وأن ذلك أنتم ذاهبون إلى الجنة كما تزعمون، فلماذا تقيمون في هذه الدنيا التي كلها مشكلات ومآسي؟ اذهبوا إلى الجنة هناك حيث النعيم. قولوا: يا ربنا متنا الآن، عندما تموتون سوف تذهبون إلى الجنة فورا. هكذا تزعمون وهكذا تدعون، تمنوا الموت إن كنتم صادقين في هذا الزعم. وجاءت الآية الثانية لتؤكد هذه الحقيقة، أن اليهود لن يتمنوا الموت. يقول الله تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. يعني هؤلاء لن يتمنوا الموت، لن يقولوا ربنا أمتنا، لأنهم يعلمون أنهم كاذبون، ويعلمون أنهم إذا ماتوا فإن الله سيدخلهم جهنم ولا يدخلهم الجنة، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. يعني هم يعلمون ماذا قدمت أيديهم، يعرفون ماذا فعلوا من الجرائم والمعاصي، يعلمون أن ملفهم أسود عند الله تعالى، وإن الله عندما يحاسبهم سيدخلهم جهنم. فكيف يتمنون الموت وهم يعلمون أنهم ذاهبون إلى جهنم؟ إنهم ظالمون، والله عليم بالظالمين. العجيب أحبابنا الكرام أن الآية الأولى طلبت منهم أن يتمنوا الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. والآية الثانية جزمت أنهم لن يتمنوا الموت. قال تعالى: ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم. والآيتان أحبابنا الكرام نزلتا معا في وقت واحد، قبل أن يقول الرسول عليه السلام هذا الكلام لليهود، نزلتا في وقت واحد. الآية الأولى تطلب أن يتمنوا الموت، والآية الثانية تقرر أنهم لن يتمنوا الموت. وسمع اليهود الآيتين ومن يحاول تكذيب الآية الثانية. الله يقول لن يتمنوه أبدا، لم يحاولوا أن يكذبوا الآية، لم يقولوا سنكلمك يا محمد وسوف نتمنى الموت، وإنما فعلوا تنبأت به الآية وما جزمت به الآية. أحبابنا الكرام، هذا الموقف يعتبر دليل على أن هذا القرآن كلام الله. الله هو الذي نزل هاتين الآيتين، وليس هذا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. يستحيل أن يجزم محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لن يتمنوا الموت وقد طلبوا منهم ذلك. إن الذي يجزم بهذا هو الله تعالى الذي يعلم أنهم لن يفعلوا ذلك، فإن علم الله تعالى شامل يشمل الماضي كله ويشمل الحاضر كله ويشمل المستقبل كله. فالتحدي هنا لكلهم تمنوا الموت، والجزم بعدم فعلهم لن نتمناه أبدا، هذا دليل واضح على أن القرآن إنما هو كلام. بقيت كلمة أقولها لأحبابنا الكرام، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن اليهود لو نفذوا ما في هذه الآية ولو تمنوا الموت ولو قالوا ربنا أمتنا فإن الله سوف يميتهم فورا. فيقول عليه الصلاة والسلام: لو تمنى اليهود الموت لأماتهم الله تعالى فورا. ولذلك لم يتمنوا الموت كما قلنا، لأنهم يعلمون أنهم ذاهبون إلى جهنم وبئس المهاد. أحبابنا الكرام، أقول كلمة سريعة: في الإسلام لا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى لنا أحدكم الموت بطول أصابه، ولكن فليقل: اللهم أمتني إذا كان الموت خيرا لي، وأحيني إذا كانت الحياة خيرا لي. يعني إذا كان حياتي خير أحيني، وإذا كان موتي في شر فأمتني. لكن لا يتمنى الموت يقول: اللهم أمتني فارحني. فتمني الموت ليس من الإسلام، والإسلام ينهى عن ذلك وينهى المسلمين عن أن يتمنوه، لأن حياة المسلم في الدنيا كلها عبادة لله سبحانه وتعالى. كلما زادت عبادته وزاد عمله الصالح، ومن ثم زاد ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 96 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بخير بما يعملون. الكلام في هذه الآية أحبابنا الكرام ما زال في سطح هؤلاء اليهود، وهو في بيان انحرافاتهم وأخطائهم وسوء فهمهم وسوء نظرهم. هنا يقول الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء اليهود أحرص الناس على حياة. ولتجدنهم، كلمة تجدنهم معناها أنك لو بحثت بين الأقوام والأمم والشعوب عن أكثر الأقوام حرصا على الحياة الدنيا فسوف تجد اليهود هم أحرص الناس على الحياة، أحرص من غيرهم. ولهذا قال: لتجدنهم أحرص الناس على حياة، أحرص الناس جميعا. ثم قال بعدها: ومن الذين أشركوا، المشركين، يعني اليهود أحرص من المشركين على حياة. لماذا قال من الذين أشركوا؟ قال لأن هنا يريد أن يفضح اليهود، يقول المشركون ليس عندهم دين، ويزعم اليهود أنهم على دين، ومع ذلك لم يلتزم اليهود بدينهم، إنما كانوا أحرص من المشركين الذين لا دين عندهم على حياة مهما كان موت تلك الحياة. فهو لما ربنا قال تجدنهم، يعني بين الأقوام والشعوب الآخرين جميعا هم أكثر الأقوام والشعوب والناس حرصا على حياة. لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. نقف أحبابنا الكرام أمام روعة في التعبير في هذه الآية في كلمة حياة نكرة، أحرص الناس على حياة. تنكير حياة هنا للإهانة والاحتقار، هذا التنكير يدل على سوء نظرة هؤلاء لهم الحياة. لم يقل أحرص الناس على الحياة الدنيا، ولم يقل أحرص الناس على الحياة، إنما قال أحرص الناس على حياة. هذا التنكير للاحتقار كما قلنا، بمعنى أن الحياة ليس لها قيمة عند اليهود أن تكون حياة عزيزة كريمة أو حياة فاضلة. المهم هي أن يعيشوا حياة، أن يعيشوا حياة مهما كان نوع تلك الحياة، حياة ديدان، حياة حشرات، حياة أذلاء، حياة محتقرين، حياة مطرودين، حياة مسحوقين، لا يهمهم نوع الحياة. المهم هو أنهم يتنفسون ويأكلون ويشربون ويتحركون، وهذا هو كل شيء، والسلام بعد ذلك. لا يهم اليهودي أن يكون ذليلا أو حقيرا أو مستعبدا أو مطرودا أو أن يكون عزيزا أو كريما، هذا لا اعتبار له. المهم هو أن يتنفس وأن يعيش، كما قال ذلك الشاعر، قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. وكما قال شاعر في موضوع الحياة: أقول وقد شنوا إلى الحرب غارة، دعوني فإني آكل العيش بالجبن، دعوني فإني آكل العيش بالجبن. أكثر الأقوام جبنا وذلا هم اليهود، وبخاصة عندما يغلبون، وعندما يتحكم فيهم الآخرون، وعندما يستعبدون فيكونون ديدان أو حشرات، عبيد لله مهانين. فإذا ما تنفس هؤلاء اليهود وآتاهم الله نوعا من التحكم والسلطان، تحولوا إلى فراعين يظلمون الآخرين ويعتدون عليهم. فإذا ما غلبوا عاد الذل والهوان إليهم. إذا اليهود من خلال هذه الآية حريصون على حياة حقيرة مهانة ذليلة، المنهون يتحركوا ويأكلوا ويشربوا فقط. ثم يقول بعد ذلك: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. يتمنى اليهودي أن يعيش ألف سنة، وليس 70 أو 80 أو 100 سنة أو حتى 200 سنة. يتمنى أن يعيش كعمر نوح، أن يعمر 1000 سنة. لكن حتى لو عاش 1000 سنة، وهذا غير وارد في ميزان الله تعالى، أعمارهم بين 70 و80 و90. من لا يعمر حتى جاء لاحقا 1000 سنة، حتى لو فرضنا عمر وعاش 1000 سنة، قال: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يعني تعميره 1000 سنة لا يزحزحه من العذاب، ولا يلغي عنه عذاب الله، ولا يدفع عنه عذاب الله. لو عاش 1000 سنة أو 2000 سنة أو 1000000 سنة، فإن هذا ذاهب في الآخرة إلى جهنم، وسيعذب بعذاب الله سبحانه وتعالى. أختم كلامي أحبابنا الكرام حول هذه الآية بالمقارنة بين النظرتين. انتبهوا لنا، المقارنة بين النظرتين: النظرة اليهودية الذليلة الحقيرة للحياة، والنظرة الإسلامية العزيزة الكريمة للحياة. اليهودي كما قلت يريد أن يعيش حتى لو عاش 1000 سنة، هذا المهم أن يعيش ويتنفس ويأكل ويشرب ويستمتع بحياته والسلام. عايز أعيش، أريد أن أعيش. لماذا يعيش حياة الذل والهوى؟ لأنه ليس عنده إيمان بالآخرة، ولا يقين بالآخرة، ولا طلب للجنة، ولا طلب لنعيمها، ولا عمل لها، ولا سعي لها. ولهذا يرضى أن يعيش في الدنيا ذليلا مهانا حقيرا. أما النظرة الإسلامية للحياة، نظرتكم أنتم أيها الأحباب الكرام، فأنتم في الدنيا لا تحبون إلا أن تعيشوا حياة العزة والكرامة، ترفضون حياة الذل والهوان. أهديكم كلام إمامنا الشافعي رضي الله عنه عندما قال: همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. نفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. المؤمن حر لا يرضى بالذل أبدا، يرى المذلة كفرا، ولذلك لا يقبل حياة الذل والهوان. يريد أن يعيش حياة العزة والكرامة، ولهذا المؤمن يثور على الباطل ويقف أمام الظالم ويتحدى الظالم وينهاه حتى لو أدى هذا إلى مقتله، لأنه يعلم أنه إذا قتله ذلك الظالم إنما يذهب إلى جنة الله تعالى، يذهب شهيدا في سبيل الله تعالى. الشهيد أحبابنا الكرام يقف في مقابل ذلك اليهودي الذليل الجبان، اليهودي جبان حريص على الحياة، أما الشهيد فإنه حريص على الموت لينال جنة الله تعالى، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرصوا على الموت توهب لكم الحياة، يعني موتوا شهداء في سبيل الله أنتم أحياء عند الله تعالى وتحيون أقوامكم عندما تستشهدون في سبيل الله تعالى. المؤمن لا يكتفي بالحياة الدنيا، هذه الدنيا عنده محطة للآخرة، إنه ينظر إلى الحياة دائما أبدية، حياة الحياة نعما في جنة الله سبحانه وتعالى، شتان بين حياة اليهودي الذليل وبين حياة المؤمن العزيز الكريم التي يختمها بالخلود منعما في جنة الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 97 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. هذه الآية تبين عداوة اليهود لجبريل عليه السلام، وتعتبر هؤلاء كافرين لأنهم أعداء لله ورسله وملائكته ولجبريل عليه السلام. وقبل أن نتكلم عن دلالات وحقائق هذه الآية، نقف معكم على سبب نزول هذه الآية. لها سبب للنزول لطيف ومهم في كشف الطبيعة اليهودية المخادعة المتفلتة من العهود والمواثيق الكاذبة على الله سبحانه وتعالى. سبب نزول هذه الآية أحبابنا الكرام ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حضرت مجموعة من اليهود في المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجموعة من أحبارهم وحاخاماتهم ورجال الدين فيهم، وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يمتحنوه امتحانا وأن يسألوه أسئلة. قالوا: نسألك أسئلة لا يعلم الجواب عنها إلا نبي، فإن أنت أجبتنا عنها فأنت نبي صادق، نؤمن بك وندخل في دينك، وإن لم تجبنا عنها فأنت كاذب مدعي ولست نبيا. فأخذ عليهم صلى الله عليه وسلم العهود والمواثيق على أنه إذا قدم لهم الجواب الصحيح أن يتبعوه وأن يدخلوا في دينه. قالوا: نعم. قال: سأجيبكم عنها بعون الله تعالى، لكن إذا كان الجواب صحيح نجبتكم عنها فهل تتبعونني وتدخلون في ديني وتكونون مسلمين؟ قالوا: نعم، إذا أجبتنا عنها فأنت نبي ونحن نتبعك. أخذ عليهم العهود والمواثيق والأيمان المغلظة على هذا الأمر فأعطوه على ذلك العهود والمواثيق. قال: هاتوا أسئلتكم. قال: نسألك أولا، السؤال الأول، أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. السؤال الثاني، أخبرنا كيف ماء الرجل وكيف ماء المرأة وكيف يكون منه الذكر وكيف يكون منه الأنثى. الثالث، أخبرنا عن صفة النبي الأمي التي في التوراة. أكد عليهم صلى الله عليه وسلم العهد، قال: إذا أدبتكم هل تدخلون في ديني؟ قالوا: اللهم نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه، إسرائيل طبعا هنا هو يعقوب عليه السلام أبوهم، يعقوب عليه السلام قال كان يعقوب عليه السلام أحب الطعام إليه لحم الإبل، وأحب الشراب إليه ألبان الإبل، فمرض يوما مرضا شديدا فطال مرضه، فنذر لله نذرا إذا شفاه الله من مرضه وعافاه الله تعالى أن يمتنع عن أحب الطعام إليه وعن أحب الشراب إليه، أن يحرم هذا عن نفسه وأن يمتنع عن أكله. فلما عافاه الله تعالى من مرضه نفذ نذره وحرم على نفسه أكل لحم الإبل وشرب ألبان الإبل. وهذا ما ورد في قوله تعالى في سورة آل عمران كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قالوا نعم، جوابك صحيح. هذا على السؤال الأول. السؤال الثاني قال لهم صلى الله عليه وسلم تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض وأن ماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما على كان الولد يشبه أمه أو أباه، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل عند المعاشرة الزوجية كان الولد أنثى بإذن الله تعالى. قالوا نعم، جوابك صحيح. السؤال الثالث، ما هي صفة هذا النبي الأمي الذي في التوراة؟ قالهم صفته في التوراة أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، يعني هذا النبي الأمي الخاتم منتبه دائما يقظ دائما، تنام عيناه يعني كالنوم كحاجة بشرية ضرورية، كتب الله على الناس الحاجة إلى النوم كالحاجة إلى الطعام والشراب والهواء وغير ذلك، لأنه يحتاج إلى النظر في وجه رسول بشر، فتنام عيناه لكن قلبه لا ينام، قلبه حي يقظ منتبه متصل بالله سبحانه وتعالى. النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا اللهم نعم، فجوابك صحيح. لاحظوا أحبابنا الكرام، الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيبهم على أسئلتهم الثلاثة كلها وجوابه صحيح بشهادتهم، يعني عملوا لهم امتحانا وسألوه أسئلة وقدم لهم الجواب وصححوا له الجواب وأعطوه شهادة أنه ممتاز 100%. الآن ماذا بقي؟ الكرة في مرماهم، الأمر عندهم. قال تعالوا نفذوا الميثاق الذي بيني وبينكم، ادخلوا في دين الله تعالى وكونوا مسلمين. قالوا يا أبا القاسم بقيت نقطة أخرى نريد أن نعرفها، ما معنى هذا؟ يريدون أن يتفلتوا من عهدهم وأن ينقضوا ميثاقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم أحرجوا لا يريدون أن يؤمنوا. لم يتوقع أن يجيبهم الرسول عليه السلام على تلك الأسئلة، طالما أجاب الجواب الصحيح هم لا يلتزمون بالعهد، فيريدون أن يوجدوا مشكلة جديدة، أن يوجدوا مشكلة جديدة. ماذا قالوا؟ قالوا نريد أن نسألك سؤالا آخر يا أبا القاسم، أخبرنا من نبيك من الملائكة؟ ما دخلكم في من نبيه من الملائكة؟ أخبرنا من نبيك من الملائكة. قال نبي من الملائكة هو جبريل عليه السلام، وهو رسول الله إلى جميع الأنبياء والرسل، ينزل عليهم جبريل عليه السلام بوحي من الله سبحانه وتعالى. قال يا أبا القاسم الآن نفارقك ولا ندخل في دينك. لماذا؟ قال لأن نبيك هو الذي يأتيك هو جبريل عليه السلام، وهذا جبريل عدو لنا نحن بنو إسرائيل. لماذا عدو له؟ قال هو الذي ينزل علينا بالعذاب يعذبنا، فبيننا وبينه عداوة، لو كان وليك هو ميكائيل لدخلنا في دينك. لاحظوا التعنت والتفلت، هذه الطبيعة اليهودية العجيبة. عند ذلك أنزل الله تعالى هذه الآية والآية الثانية وفيها قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أحبابنا الكرام قفوا طويلا أمام سبب النزول لتتعرفوا على هذه الطبيعة اليهودية المتفلتة الناقضة لعهدها مع الله ومع رسول الله عليهم الصلاة والسلام. فمن يخضع له مع الله ومع رسول الله عليه السلام لا بد أن يخضع عهده مع الآخرين. هم قوم لا عهد ولا ميثاق ولا التزام عنه بل هم متفلتون مترخصون خارجون عن منهج الله وعن دين الله تعالى. أما معنى الآية فإلى حلقة غد بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 97 و98 من سورة البقرة مع قول الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. عرفنا في الحلقة الماضية بالأمس مناسبة نزول هذه الآية أحبابنا الكرام وتآمر اليهود وكذبهم. الآيتان تفضحان اليهود وتبينان كذب اليهود عندما قالوا طالما أن وليك الذي ينزل عليك بالوحي هو جبريل فنحن لا نتبعك ولا ندخل في دينك. لماذا؟ لأن جبريل عدونا ينزل علينا بالهلاك والعذاب. فهنا رب العالمين بين طبيعة جبريل أنه أمين الوحي، وأمر الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يواجه اليهود بهذه الحقيقة. قل من كان، قل هذا فعل أمر، يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام لليهود الذين زعموا أنهم يعادون جبريل أو أن جبريل عدو لهم. أنتم تعادون جبريل وتعتبرون أنفسكم أعداء لجبريل؟ طيب خذ الجواب، من كان عدوا لجبريل فهو الخاسر. اليهود يكذبون عندما يقولون نحن أعداء جبريل أو جبريل يعادينا، وما دخل جبريل بكم؟ جبريل ملك من الملائكة ينزل بالأمر من الله تعالى، يأمره الله تعالى أن ينزل بالوحي على رسوله فينزل به، يأمره الله أن ينزل بالعذاب على القوم الكافرين فينزل بالعذاب ينفذ أمر الله تعالى. فجبريل رسول كريم ينفذ أمر الله تعالى. من أنتم أيها اليهود حتى تتخذوا جبريل عدوا؟ لماذا تعتبرون جبريل عدوا؟ لماذا؟ هو ليس من عندي بل لنفس أمر الله تعالى. أنتم في الحقيقة لا تعادون جبريل إنما تعادون الله تعالى. أنتم تدعون الله عدوا لكم، ومن يدعي الله عدوا له فهو الخاسر، لأن من يعادي الله فإن الله يهلكه ويدمره تدميرا. قل من كان عدوا لجبريل فليعادي جبريل، أما جبريل فهو ملك كريم فإنه نزله على قلبك. لاحظوا معنا مهمة جبريل الشريفة الكريمة عليه السلام حامل الوحي، نزله على قلبك، نزل القرآن، نزل كلام الله تعالى على قلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم، نزله على قلبك بإذن الله. الله الذي أرسله أنزله وحمله هذا القرآن. لاحظوا معنا نزله على قلبك، التنزيل في هذه الآية على القلب، القلب الحي، القلب السليم، القلب اليقظ الذي يتلقى الوحي من الله تعالى، نزله على قلبك كما قال تعالى في آية أخرى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين. القلب هو مركز التلقي والتدبر والفهم مصدقا لما بين يديه القرآن موافق لما سبقه من التوراة والإنجيل الربانية كما قلنا التوراة نازل على موسى والإنجيل نازل على عيسى عليهما السلام وليست التوراة المحرفة ولا الإنجيل المحرف فالقرآن موافق لكتاب الله تعالى السابق هذا القرآن هدى وبشرى للمؤمنين يقدم للمؤمنين الهدى يعتدون به في طريقهم فيعرفون الحق من الباطل يسيرون مع الحق ويتجنبون الباطل بشرى لهؤلاء المؤمنين يبشرهم الله تعالى بالحياة الطيبة في الدنيا الحياة السعيدة في ظلال طاعة الله تعالى ويبشرهم بالجنة والثواب والنعيم العظيم في الآخرة يوم القيامة هذا هو القرآن الكريم وهذه هي طبيعته وهذا هو جبريل عليه السلام وهذه هي مهمته فلماذا يعادوه اليهود لأنهم كافرون مجرمون بعد ذلك عمم الله تعالى أن من يعادي جبريل فقد عاد الحق كله فيقول تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين لاحظوا كيف جمعت الآية أعداء الحق عدوا لله أولا لملائكته ثانيا لرسله ثالثا لجبريل رابعا لميكال خامسا أدخل ميكائيل هنا هم زعموا أنهم يحبون ميكائيل أو ميكال هم زعموا أن هذا يحبهم ونزل عليهم بالخير الكثير فيكذبهم الله تعالى يقول لهم جبريل من ميكائيل كلاهما ملك من ملائكة الله تعالى كلاهما ينفذ أمر الله تعالى لا تفرقوا بين الملائكة لا تكذبوا وتقولوا نحن نحب ميكائيل وليس جبرائيل فإن جبريل وميكائيل على خير هما ملكان كريمان ولذلك من عادى جبريل فقد عادى ميكائيل ومن عادى ميكائيل فقد عاد الله تعالى وعاد الملائكة كلهم وعاد رسل الله تعالى وهؤلاء أعداء لله عز وجل فإن الله عدو للكافرين أو أنتم أيها اليهود كافرون عندما زعمتم أنكم تكرهون جبريل أنتم كافرون عندما أنكرتم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنتم كافرون عندما لم تقولوا إن القرآن كلام الله أنتم كافرون وطالما أنتم كافرون فإن الله عدو لكم وهؤلاء المذكورون هنا كلهم أعداء لكم الله وملائكته جميعا ورسله جميعا ومنهم جبريل وميكائيل أعداء لكم فلا تكذبوا على الله سبحانه وتعالى أيها المؤمنون الكرام المؤمنون يؤمنون بالله ويحبون الله تعالى ويحبون ملائكة الله جميعا ويحبون رسل الله جميعا ويحبون جبريل ويحبون ميكائيل ويحبون الملائكة المذكورين فقال الله تعالى عنهم أما اليهود فهم كافرون مجرمون هم أعداء لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل عليهم نعم الله المتتابعة حتى قيام الساعة هذا والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقفتنا اليوم مع الآيتين 99 و100 من سورة البقرة مع قول الله عز وجل ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون الكلام ما زال في الآيات أحبابنا الكرام حول كشف جرائم هؤلاء اليهود هنا يلتفت الله تعالى في هذه الآية بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه خطابا مباشرا ويقول له ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون هدف هذا الخطاب هو أن يثبت الله النبي صلى الله عليه وسلم على الحق أن يملأ قلبه يقينا لأنه على حق يقول له آتيتك الآيات البينات المتمثلة في آيات كتاب الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يوقن أنه على حق، لكن من باب ليطمئن قلبي ومن باب زيادة الإيمان واليقين بهذه الحقيقة. معك الحق وأنت على حق وعندك آيات بينات، إذا لماذا يكفر بها هؤلاء اليهود؟ لماذا اليهود الذين هم أهل الكتاب ويزعمون الإيمان بالرسل والكتب، لماذا لم يؤمنوا بك وبآياتك البينات التي معك؟ الجواب في بقية الآية: وما يكفر بها إلا الفاسقون. اليهود فاسقون، والفسق أحبابنا الكرام هو الخروج عن منهج الله تعالى، الابتعاد عن الحق والسير مع الباطل. الفاسقون هؤلاء هم اليهود، ولهذا كفروا بآيات الله سبحانه وتعالى. وكل كافر فهو فاسق، وكل الكافرين فهم فاسقون. الفسق نوعان أحبابنا الكرام: فسق بمعنى الجريمة أو الكبيرة أو الذنب الكبير أو المعصية، وقد يصدر عن بعض المسلمين. المسلم الذي يزني أو يشرب الخمر يسمى مسلم فاسق، لكنه ليس كافرا، فهذا يعتبر مجرد فاسق. النوع الثاني الفسق الذي هو كفر، وهو الكافر فاسق لأنه ابتعد عن منهج الله وسار في طريق الباطل. ولهذا نقول كل كافر فهو فاسق، ولكن ليس كل فاسق كافرا، فقد يكون الفاسق مسلما عاصيا. المهم هنا الآية تعطي اليهود شهادة أنهم كافرون أولا وأنهم فاسقون ثانيا، ففسقهم قادهم إلى الكفر، ولهذا كفروا بالآيات البينات النازلة على محمد صلى الله عليه وسلم. وتتابع الآية الثانية صفح اليهود وتبين موقفهم من العهود والمواثيق التي يقطعونها، فيقول الله سبحانه وتعالى: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. تخبرنا هذه الآية أن اليهود لا قيمة للعهد عندهم، لا العهد مع الله ولا العهد مع الرسل ولا العهد مع الآخرين ولا العهد مع أي إنسان على هذه الأرض. هم قد يعطون عهدا لظرف ما لمصلحة ما فيها مصلحتهم، قد يعطون ميثاقا، قد يعملون معاهدة، قد يعملون اتفاقية، لكنهم لا يلتزمون بتلك المعاهدة أو الاتفاقية، إنما ينقضها فريق منهم. ولهذا الصفة الغالبة لليهود أنهم ناقضون للعهود والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات. هذا كلام الله تعالى الحكيم قبل 15 قرنا. أولا نقض اليهود عهدهم مع الله سبحانه وتعالى عندما بايعوا أن جبل طور زمن موسى عليه السلام، بايعوا وبعد ذلك نقضوا عهدهم مع الله سبحانه وتعالى. ثانيا نقضوا عهدهم مع موسى عليه السلام في حياته وقبل وفاته. ثالثا نقضوا عهودهم مع الأنبياء السابقين جميعا الذين بعثوا إليهم ولم يلتزموا معهم لا بعهد ولا بميثاق. أما مع المسلمين فإن طبيعة اليهود هي نقض العهد والميثاق. الرسول صلى الله عليه وسلم عقد معهم عهدا لما هاجر للمدينة، وكان هو صاحب الكلمة وكانوا هم تابعين له، ومع ذلك نقض عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. يهود بني قينقاع نقضوا العهد فأجلاهم الرسول عليه السلام من المدينة. ثانيا يهود بني النضير نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلاهم عن المدينة. ثالثا يهود بني قريظة تآمروا مع قريش في معركة الأحزاب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقضوا عهدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فحكم عليهم سعد بن معاذ الصحابي المجاهد رضي الله عنه أن يقتل رجالهم وأن تسلى نساءهم وأطفالهم لأنهم نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا خلق متأصل في الشخصية اليهودية، نقض العهد والميثاق. اليهود في أوروبا، اليهود في كل مكان، أيما قوم يعاهدونهم فلا يلتزمون معهم لا بعهد ولا بميثاق، ولهذا ينقضون عهدهم وميثاقهم معهم. واليهود في هذا الزمان في عصرنا وفي أيامنا، الذين احتلوا فلسطين في أيامنا ضحكوا على مجموعة من المسؤولين العرب وعملوا معهم معاهدات واتفاقيات، ما يسمى بكامب ديفيد وما يسمى بمعاهدة أوسلو وما يسمى بمعاهدة باريس وما يسمى بمعاهدة القاهرة وما يسمى بمعاهدة وادي عربة وغير ذلك. عقدوا معاهدات مع الجيران العرب الذين هم حولهم، ومع ذلك لم يلتزم اليهود لا بعهد لا مع مصر ولا مع الأردن ولا مع السلطة الفلسطينية ولا مع غير هؤلاء، إنما ينقضون العهد هذا مباشرة، يعملون عهدا ومعاهدة لتحقيق مصالح لهم، لهم فيها مصلحة ولهم فيها منفعة، فإذا ما انتهت مصلحتهم وحققوا هدفهم ومنفعتهم سارعوا بنقض العهد مع أولئك المغفلين السذج من العرب أو غيرهم الذين عاهدوهم بتلك المعاهدة. لكن من الذين ينقضون العهد أحبابنا الكرام؟ لا هو ما دقة التعبير في هذه الآية المعجزة، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. اليهود عندهم لعبة تسمى لعبة تبادل الأدوار وتبادل المواقع والتمثيل والمخادعة، تأتي مجموعة منهم فتعمل معاهدة أو اتفاقية مع الآخرين وتعلن التزامها، أن الذي هي التي وقعت على تلك المعاهدة تعلن التزامها، فيظهر فريق آخر من غير الفريق المعاهد الموقع على الاتفاقية، فيظهر فريق آخر ويعلن نقضه للمعاهدة ونقضه لذلك العهد، تبادل أدوار، تمثيل للضحك على الآخرين، وهذا ما يحصل. قد يحكم حزب معين من أحزاب اليهودية ويعمل هذا الحزب اتفاقية، وبعد ذلك ينفعل من الحكم ويأتي حزب آخر مخالف له فيعلن نقض العهد وإلغاء تلك الاتفاقية. ماذا يسمى هذا؟ تلاعب في الأدوار وتمثيل، فريق يعلن التزامه بالعهد وفريق آخر يعلن نقضه بالعهد. وعندما كان يحكم حزب العمل يعمل اتفاقية مثلا، فيأتي حزب الليكون ينقض الاتفاقية، فيأتي مغفلون عرب في أيامنا يدعون الله تعالى أن ينجح حزب العمل على حزب الليكون حتى لا ينقضون تلك الاتفاقية. إن اليهود فنانون يتفننون في لعب الأدوار وفي الضحك على الآخرين، وهذا التفنن في التمثيل والخداع ذكرته هذه الآية، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية رقم 101 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الكلام ما زال مستمر في فضح وكشف هؤلاء اليهود المجرمين. تبين لنا هذه الآية تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول الذي كانوا موعودين به وكانوا ينتظرون بعثته. يقول الله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. لاحظوا، جاءهم رسول، حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول خاتم بعثه الله تعالى رسولا لهم وللعالمين جميعا من عند الله، فأنزل الله عليه الوحي والكتاب والقرآن وجعله نذيرا للعالمين. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام معه قرآن مصدق لما معهم. التصديق هنا أحبابنا الكرام له جانبان: الكتاب النازل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم مصدق لما مع اليهود من التوراة، لأن التوراة كلام الله تعالى طبعا قبل أن تحرف. الجانب الثاني من التصديق شخصية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا مصدقة لما معه. كون القرآن مصدق لما في التوراة عرفنا، لكن كيف محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم؟ أحبابنا الكرام، الأنبياء السابقون موسى وبعده عليه الصلاة والسلام بشروا بالنبي الخاتم. صفات الرسول الخاتم، صفات حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مذكورة في التوراة، مذكورة في الإنجيل، مذكورة في الكتب السابقة، صفاته شخصيته الخلقية والخلقية. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، الصفات المذكورة في الكتب السابقة موجودة في شمائله وفي صفاته وفي شخصيته عليه الصلاة والسلام. فبعثة هذا النبي بهذه الشخصية العظيمة الكريمة هذا مصدق للأخبار والمشريات التي ذكرت في الكتب السابقة. هذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، وأيقنوا أنه رسول الله، وتأكدوا أنه رسول الله، وعرفوه كما عرفوا أبناءهم. ماذا كان موقفهم بعد هذه المعرفة وبعد هذا اليقين؟ إنهم يهود، واليهود العلم والمعرفة عندهم الكفر ولا تنكر الإيمان. أحبابنا الكرام، العلم عند المؤمنين يزيد المؤمن إيمانا، لكن العلم عند اليهود يزيدهم كفرا وشيطنة، انهم شياطين. ماذا فعلوا؟ قال تعالى: نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. هؤلاء الذين اوتوا الكتاب نبذوا كتاب الله تعالى. ما هو كتاب الله الذي نبذوه وراء ظهورهم؟ انهما كتابان، ليس كتابا واحدا. اولا القران الكريم، كتاب الله تعالى النازل على محمد صلى الله عليه وسلم. كفروا به ولم يؤمنوا به ورفضوا أن يكون كلام الله تعالى، فنبذوا القرآن وراء ظهورهم. هذه واحدة. الكتاب الثاني التوراة نفسها، التوراة نفسها نبذوها وراء ظهورهم. كيف؟ التي يزعمون أنهم مؤمنون بها. كيف؟ المشريات في التوراة، المبشرات التي في التوراة التي تذكر صفات الرسول الخاتم، كذبوا بها ولم يؤمنوا بها ولم ينفذوها ولم يتبعوها، ولذلك نبذوها وراء ظهورهم. قوم يزعمون أنهم آمنوا بالتوراة ومع ذلك لم يصدقوا ما في التوراة ورفضوها وكذبوا بها، نبذوها وراء ظهورهم. فاليهود كذبوا بالقرآن وكذبوا بالتوراة، أنكروا القرآن وأنكروا التوراة، ومع هذا ما زالوا يزعمون أنهم مؤمنون بالتوراة. إنهم في هذا كافرون كفرا واضحا حقيقيا، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. أحبابنا الكرام، تخيلوا معنا الآن هذا المشهد العجيب الذي ترسمه الآية. الآية تخبرنا أن اليهود أنكروا ما في التوراة، لم يتبعوها ولم يؤمنوا بها، لكنه لم يقل أنهم لم يؤمنوا بها، إنما صور موقفهم بحركة تصويرية عجيبة. أما المعنى المنظر، لم يقل أنكروا التوراة، لم يقل كذبوا التوراة، إنما قال نبذوا التوراة وراء ظهورهم، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. تخيل معنا المنظر الآن، كبير حاخامات اليهود، الحاخام الأكبر معهم مجموعة من الحاخامات الكبار، كل واحد يمسك بالتوراة بين يديه ويفتح فيها ويقرأ فيها صفات الرسول الخاتم. ما موقفهم مع ذلك؟ انظر إلى هؤلاء الحاخامات، كل واحد يمسك التوراة التي بيده أمامه ويرميها من خلف ظهره بحركة شيطانية، يعني يمسكها ويرميها فتسقط خلف ظهره إهانة وتحقيرا لها وإنكارا لها وتكذيبا لها. النبذ وراء الظهر، الطرح، الرمي، الإلقاء، لم يلقي شيئا نجسا، لم يلقي حجرا، إنما ألقى كتاب الله، رفض كتاب الله ورماه خلف ظهره. هذه حركة لا يفعلها إلا الشياطين اليهود الكافرون، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون يعني لو كان المشركون لو فعلوا هذا قد يكون فعلهم مفهوما. كفار مشركون ألقوا كتاب الله وراء ظهورهم. أما أن يزعم القوم أنهم أهل الكتاب وأنهم مؤمنون وكتاب الله الذي بين أيديهم يرمونه كما يرمون حجرا أو يرمون نجاسة خلف ظهورهم، هذا فعل قبيح لا يصدر إلا عن اليهود الشياطين أعداء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع قصة هاروت وماروت. هذه القصة التي أشارت لها الآية رقم 102 من سورة البقرة. كلامنا في اليوم هذا عن القصة بشكل مجمل، ونتكلم عن الآية في حلقة الغد بعون الله تعالى. قصة هاروت وماروت تتحدث عن أمر جرى لبني إسرائيل عندما كانوا في بابل. تعلمون أن بوخذنصر أتى ودمر مملكة إسرائيل في الأرض المقدسة، وسبها اليهود إلى بابل، مدينة معروفة في جنوب شرق العراق، وأقاموا فيها أسرى وأذلاء قرونا عديدة. وكان اليهود في بابل ساحرين يمارسون السحر والشعوذة على الآخرين، وكان الناس في بابل من غير اليهود يخافون من السحرة اليهود ويوهمونهم أن الساحر يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء ويقدر على أن يضر الآخرين وأن ينفع الآخرين وأن يخرب بيوت الآخرين. ولهذا كان الناس في بابل يخافون خوفا شديدا من هؤلاء السحرة اليهود. فأراد الله تعالى أن يكشف السحرة وأن يبين أن هؤلاء لا يضرون ولا ينفعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن الساحر لا يستطيع أن يفعل أي شيء بل هو إنسان عادي. فلذلك أراد الله أن يبين حقيقة السحر حتى لا يخاف الناس هناك في بابل من السحرة. ولذلك أراد الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى أن ينزل ملكين من السماء إلى بابل ليكشف حقيقة السحر ويكشف السحرة حتى لا يخاف الناس هناك من السحرة. أنزل الله ملكين، الأول سماه الله هاروت والثاني سماه الله ماروت. هاروت وماروت اسمان لملكين كريمين أنزلهم الله تعالى من السماء إلى بابل. لما نزل طبعا لما نزل إلى بابل بصورة بشر، لأن الملائكة يتحولون إلى صورة بشر كما أخذ مع جبريل لما وقف أمام مريم فتمثل لها بشرا سويا. عاش هاروت وماروت في بابل رجلين مع أهل بابل هناك، وكان يكلمان أهل بابل عن موضوع السحر حتى لا يخاف الناس من السحر. وجلس هناك مدة الله تعالى عليم بها، فكان يعلمان الناس السحر، بمعنى أنهما كان يبينان للناس حقيقة السحر. كان هاروت وماروت يقولان للناس: أيها القوم لا تخافوا من السحرة، إن السحر كفر والساحر كافر، والساحر هذا عاجز عن أن يضر أو ينفع، فهو لا يضر ولا ينفع إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تخافوا منهم. فالسحر هكذا يكشفون لهم حقيقة السحر وخداع الساحر وتلاعب الساحر. فكان يعلمان الناس السحر بهذا الأمر، كما أنت أخي الحبيب تريد أن تحذر الناس من الشر فتعلم الناس الشر يحصل كذا وكذا، فإياك أن تفعل ذلك. أنا أريد أن أحذر الناس من الشيوعية فأعطيهم درس أو محاضرة، أقول لهم الشيوعية تقوم على كذا وكذا وكذا وتفكر بكذا وكذا وتعمل كذا وكذا، ولما أعلمهم حقيقة الشيوعية أحذرهم أقول لهم هذا أمر تافه باطل ضلال لا خير فيه ولا قيمة له. هكذا كان هاروت وماروت يعلمان الناس السحر في مدينة بابل حتى يعرف الناس حقيقة السحر وحتى لا يخافوا خوفا كبيرا من السحر. وبعد ذلك يقولان لهم إنما نحن سكنة فلا تكفر أين تمارسوا السحر، إنما نحن علمناكم السحر حتى تحذروه ولا تخافوا من السحر لكن لا تمارسوا. انتهت مهمة الملكين في بابل هاروت وماروت بعد مدة الله عليم بها، وصعد إلى السماء ملكين عزيزين كريمين مكرمين عند الله سبحانه وتعالى. ماذا حصل بعد ذلك؟ الذين تعلموا السحر بعد هذه الملكين لم يأخذ بالتحذير ولم يأخذ بالوصية من الملكين، وإنما صاروا يمارسون السحر يتعلمونه ويمارسونه ويخلقون به بين المرء وزوجه، وهذا كان يتم بأمر الله سبحانه وتعالى. فالذنب ليس ذنب الملكين الذين علماهما السحر وحذرهما منه، لكن ذنب الذين لم يأخذوا بالتحذير ولم يأخذوا بالوصية، ولذلك لعنهم الله لأنهم كانوا سحرة كافرين يخلقون بين المرء وزوجه بأمر الله سبحانه وتعالى. هذه أحبابنا الكرام خلاصة موجزة مجملة جدا لقصة هاروت وماروت في مدينة بابل وموقفهما من موضوع السحر. أقول لكم في هذا الموقف حقيقة قد تقرؤون أو قد يقرأ بعضكم في بعض كتب التفسير وبعض كتب الروايات التي تهتم بالخرافات والأساطير، تقرؤون كلاما طويلا كثيرا مزعجا باطلا ضالا حول قصة هاروت وماروت، وفيها كلام عن اتهامهم اتهاما باطلا. الحقيقة أنا لم أتكلم بأي كلمة عن هذه الأباطيل والروايات الضالة الباطلة الموجودة في بعض الكتب السابقة، لأنها ضلال وخطأ وليس فيها حق وليس فيها صواب. أحبابنا الكرام الملائكة بالمناسبة أقول لكم الملائكة معصومون من المعاصي خلقهم الله تعالى الطاعة، الملائكة لا يعصون الله أبدا. فما يقال على ارتكاب هاروت وماروت المعصية وارتكابهما فاحشة الزنا وغير ذلك هذا كلام باطل لا نقول به، يتعارض مع عقيدتنا ويتعارض مع ديننا. في قصة هاروت وماروت أحبابنا الكرام هناك ما يسمى بمدحمات القرآن. القصة يجب أن نأخذها من خلال كتاب الله تعالى. حديث القرآن أحبابنا عن القصص السابقة نأخذه من خلال الآيات الصريحة في كتاب الله تعالى، ومن خلال ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن لا يفسر إلا بالقرآن وبما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا في كلام في الحديث نأخذ به حديث صحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا لا يوجد هناك لا آية صريحة ولا حديث صحيح فلا نأخذ كلام أي إنسان مهما كان في تفسير قصص السابقين في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة منهجية. إذا هنا في قصة هاروت وماروت هناك مبهمات لا نعرف بيانها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا عنها والصحابة لم يفعل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قلنا مثلا في أي قرن كانت تلك القصة وفي أي عصر كانت تلك القصة وكيف نزل هاروت وماروت إلى السماء من السماء وكم يوما أقاموا في مدينة بابل وماذا كانوا يفعلون بالتفصيل في مدينة بابل وماذا فعل الناس هناك، هذه كلها مبهمات حقيقة ليس عليها دليل كتاب الله تعالى لا نخوض فيها. بدل أن نذهب إلى الخرافات والروايات الباطلة يجب أن نقف طويلا أمام كلمات الآية التي تتحدث عن قصة حتى نأخذ منها الدلالات والدروس والعبر بإذن الله تعالى. نكلمكم غدا بعون الله تعالى عن آية رقم 102 من سورة البقرة، وفيها كلام حول قصة هاروت وماروت من خلال عرض كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية رقم 102 من سورة البقرة مع قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. نتكلم عن هذا القسم من الآية بعون الله تعالى. الآية تخبرنا عن جريمة اليهود الكبيرة الشنعاء وهي اتباعهم للباطل بعدما تركوا الحق. ترتبط هذه الآية مع الآية السابقة ارتباط مباشر. أخبرت الآية السابقة أن اليهود هؤلاء نفذوا كتاب الله وراء ظهورهم. قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نبذوا كتاب الله وتركوه، لكن ماذا أخذوا مقابل ذلك؟ لقد أخذوا الباطل كما تقول هذه الآية، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي تركوا الحق وصاروا مع الباطل. وفي هذا دلالة مهمة أحبابنا الكرام، وهي أنهما طريقان مختلفان، طريق الحق غير طريق الباطل. وكل من ترك الحق فإنما يسير في طريق الباطل لا محالة، لا شك في ذلك ولا لبس في ذلك. طريق الحق واحد وكل ما سواه باطل. من ترك الحق فهو على باطل قولا واحدا. اليهود هؤلاء نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، لكن ماذا فعلوا؟ أين ساروا؟ ماذا اتبعوا؟ اتبعوا الباطل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هذه واحدة. الثانية: هؤلاء ساروا مع الشياطين، ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. نعلم أحبابنا الكرام أن سليمان عليه السلام كان نبيا ملكا عند بني إسرائيل، وأقام دولة إسلامية في الأرض المقدسة، وكانت فترة حكمه فترة عظيمة مباركة طيبة. لكن بعد وفاة سليمان عليه السلام صار اليهود يكذبون عليه أكاذيب كثيرة. لمعلوماتكم، اليهود لا يحترمون أنبياءهم ولا يحبون أنبياءهم، بل يتهمون أنبياءهم، لا أقول أنبياء غيرهم، حتى الأنبياء الذين بعثوا إلى بني إسرائيل اليهود يهينونهم ويتهمونهم ويكذبون عليهم. سليمان عند اليهود ليس رسولا ملكا نبيا عادلا، بل سليمان عندهم حاكم ظالم فادح مستبد صاحب شهوات دين النساء، يعني يشرك بالله سبحانه وتعالى أكاذيب. قالوا سليمان حكم الإنس والجن، لكن بماذا حكمهم؟ ليس بشرع الله، لكن حكمهم بالسحر. قالوا سليمان كان ساحرا وكان يتعامل مع السحر وكان يمارس السحر. فالآية هنا تكذب هؤلاء، اتبعوا ما تتلو الشياطين. تتلو هنا معناها تخبر، والخبر هنا خبر كذب وليس خبر صحيح، أي تكذب على سليمان. تلب معنى تقول أو كذب، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. فإذا هنا كانوا يكذبون اليهود على سليمان. ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون سليمان ساحر، وكان سليمان كان يحكم الناس بالسحر. فالآية تكذبهم وتقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أي سليمان لم يكفر، إنما الذين كفروا هم الشياطين الذين كانوا يكذبون عليه، والذين أتوا بعده ومارسوا السحر وعلموا الناس السحر، ولهذا كانوا كافرين بهذه الجريمة. الحقيقة هنا أحبابنا الكرام، كلمة اتبعوا ما تتلو الشياطين وكلمة ولكن الشياطين كفروا، اقفوا معي لحظة أمام كلمة الشياطين. ما المراد بشياطين في هذه الآية؟ اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ليس المراد هنا بالشياطين شياطين الجن الذين لا نراهم، إنما المراد بالشياطين هنا شياطين الإنس. ومن هم شياطين الإنس؟ إنهم حاخامات اليهود، إنهم أحبار اليهود، إنهم زعماء وقادة اليهود. الآية صريحة في أنها تطلق على هؤلاء القادة اليهود لقب الشياطين وتصفهم بأنهم شياطين. وآيات القرآن أكثر من آية تخبرنا أن اليهود شياطين. أوائل سورة البقرة في كلام القرآن عن المنافقين في قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. من هم؟ المنافقون. إذا خلوا إلى شياطينهم، إذا اجتمعوا بشياطينهم، من هم شياطينهم؟ إنهم اليهود. فالآيتان صريحتان، المنافقون يخلون إلى شياطينهم وهم قادة اليهود، وهنا اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وهم أحبار وحاخامات اليهود. فالقرآن صريح أحبابنا الكرام في أن اليهود شياطين. القرآن يطلق عليهم لقب ووصف أنهم شياطين. لماذا وصفوا بأنهم شياطين؟ قال لأن الشيطان من هو؟ الشيطان هو كل كافر متمرد على الله من الإنس أو الجن. كل كافر فهو شيطان لأنه كفر بالله تعالى، سواء كان من الجن أو كان من الإنس. ولذلك نقول هنا الكفار كلهم شياطين وزعماء الكفار كلهم شياطين. ولهذا اليهود كانوا شياطين بهذا الاعتبار. أحبابنا الكرام، اليهود يقدمون أنفسهم للعالم على أنهم حكماء، بروتوكولات حكماء صهيون، يقولون نحن حكماء ونحن علماء. القرآن يقول لهم: لا، لستم حكماء لكنكم شياطين. فلا بد أن نعرف حقيقة اليهود من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الثانية، ربنا قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. تنفي الآية عن سليمان ممارسته للسحر، لأن السحر كفر وسليمان منزه عن الكفر، ما كفر سليمان. وتخبر هذه الآية أن السحر كفر وأن السحرة كافرون. قال هنا: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. كفروا يعلمون الناس السحر. ولذلك صرحت الآية في أن السحرة كفار. فهذه حقيقة قرآنية أحبابنا الكرام. إن السحر كفر بالله سبحانه وتعالى، وإن الساحر كافر بالله سبحانه وتعالى. وحكم الساحر في الإسلام أحبابنا الكرام هو أن يقتل ردة، لأنه مرتد كافر بالله سبحانه وتعالى. الشياطين هؤلاء اليهود ماذا فعلوا؟ اتبعوا السحر أولا، وثانيا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أي اتبعوا أيضا أمرا آخر وهو السحر الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. كما قلت في حديث الأمس، الملكين مثنى ملك، والملك الواحد من الملائكة، اسم كل منهما، الأول اسمه هاروت سماه الله هاروت، والثاني سماه الله ماروت، وكان في السماء مع الملائكة. فأنزلهم الله تعالى إلى بابل وهي مدينة في العراق، ولأن السحر كان منتشر في بابل في ذلك الوقت، وكان الناس يخافون من سحرة اليهود، الشياطين اليهود، فأراد الله أن يكشف هذه حقيقة السحر، وأن يحذر الناس من السحر، وأن لا يخافوا من الساحر لأنه لا يضر ولا ينفع. فأنزل الله هذين الملكين، السيد هاروت والسيد ماروت، أنزلهم الله في بابل ليعلم الناس السحر، حتى يحذر الناس من السحر، وحتى لا يخاف الناس من السحرة. لكن ماذا فعلوا اليهود بعدما رفع الملكان إلى السماء؟ صاروا يمارسون السحر. قال هنا: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أي اتبعوا السحر الذي أنزل على الملكين ببابل، ولم يأخذ بتحرير هاروت وماروت، وإنما صاروا يمارسون السحر في هذا الاعتبار. ماذا كان يفعل هاروت وماروت في بابل؟ الجواب في بقية الآية، والكلام عنها بعون الله تعالى غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زالت وقفتنا مع الآية رقم 102 من سورة البقرة. تكلمنا بالأمس عن القسم الأول من هذه الآية، ونكمل كلامنا في هذا اليوم عن القسم الثاني منها بعون الله تعالى. الآية كاملة هي قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. كما قلنا في حديث الأمس الآية تفضح اليهود وتبين أن اليهود لما تركوا شرع الله تعالى اتبعوا الباطل وساروا مع أكاذيب الأحبار الذين كانوا يكذبون على سليمان عليه السلام ويقولون كان سليمان ساحرا وما كان ساحرا واعتبرت الآية السحر كفرا فتقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أيضا الآية تخبرنا أن اليهود هؤلاء المجرمين الكاذبين اتبعوا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، اتبعوا السحر الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت عندما أنزلهم الله تعالى على أهل بابل، كما قلنا أنزلهم الله تعالى ليحذر الناس من السحر ويكشف حقيقة السحر ويقول للناس إن السحر ليس خطيرا وإن الساحر لا يقدر على أن يضر أو أن ينفع إلا بإذن الله. علم هاروت وماروت الناس في بابل السحر من باب التحرير منه كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. انتهت مهمة الملكين بعد ما حذر الناس من السحر وعاد إلى السماء ملكين كريمين كما نزل منها ملكين كريمين. لكن ماذا حصل بعد ذلك من الناس في بابل؟ من اليهود في بابل صاروا يمارسون السحر. ماذا كان الملكان يقولان وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر؟ لاحظوا معنا أحبابنا الكرام عندما كان الملكان يعلمان الناس السحر ويحذرانهم منه كان يقولان إنما نحن فتنة، أتينا نعلمك لنحذرك، أتينا نفضح السحر حتى لا تخشى من الساحرين، لكن إياك أن تعمل به، إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومعنى فلا تكفر لا تمارس السحر لأن السحر كفر. لكنه بعد ما عاد إلى السماء لم يأخذ الشعب هناك بالوصية. قال تعالى: يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. صار الناس هناك يمارسون السحر ويسحرون الناس ويضرون الناس بإذن الله، صاروا يعلمون يعملون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي صاروا يسحرون الآخرين ويفرقون بين الرجل وامرأته، يسحروها يكتبوا له سحر أو يكتبوا لها سحرا فيفرق الرجل امرأته ويفارقها بسبب جرائمهم السحرية. ماذا قال الله تعالى بعد ذلك؟ قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذه جملة مهمة أحبابنا الكرام في موضوع السحر. ربنا يقول: ما هم بضارين هؤلاء السحرة الذين في بابل وفي غير بابل، لا يضرون أحدا بالسحر إلا بإذن الله تعالى. حتى سحرة هذا الزمان، السحرة في أيامنا لا يمكن أن يضروا أحدا إلا بإذن الله تعالى. ماذا نأخذ من هذه الجملة؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نأخذ منها أولا إن السحر قد يضر، إن السحر قد يضر، أثبت له ضررا في هذه الآية: ضارين به من أحد، باعتباره من أساليب الضرر والأذى والشر والسوء كباقي الأمراض. يعني أن فلان يصاب بمرض كذا أو كذا فهذا المرض يضر صاحبه، لكن هذا المرض يصيبه بإذن الله سبحانه وتعالى، فالسحر قد يضره وقد يؤثر وقد يفرق السحر بين رجل وامرأته وقد يفرق بين اثنين وقد يضرهما. هذه حقيقة واحدة. الحقيقة الثانية أن هذا السحر لا يضر بنفسه وأن الساحر ليس قويا قادرا على الضر بنفسه، إنما هذا الضر إنما يتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى بقدر الله عز وجل، لأن كل شيء يحدث في هذا الكون إنما يكون بإذن الله سبحانه وتعالى وليس خارجا عن إرادة الله سبحانه وتعالى. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هنا إذن الله أحبابنا الكرام المراد به علم الله وإرادة الله، أنه الساحر لا يضر الناس رغما عن الله عز وجل، حاشا لله، إنما هذا يتم بإرادة الله وبعلمه وبعلمه. بمعنى أن الله قدر أن يضر هذا الساحر هذا الشخص بإرادته وعلمه سبحانه وتعالى. فالسحر من أساليب الضرر والأذى كالمرض. فلان من الناس حده صحيحة وتمام، لكن الله أراد أن يبتليه فأصيب بالمرض، فالمرض هذا من كسبب لكن المسبب هو الله، والسحر يضر باعتباره سببا لكن المسبب هو الله سبحانه وتعالى. ألف الأنظار من أن كلمة إذن معناها علم ومعناها إرادة وليس معناها رضا. إن الله تعالى لا يرضى عن الساحر ولا يرضى عن السحر، ولهذا اعتبر الساحر كافرا. إنما هي علم الله تعالى، لأن حتى الشر والأذى أن يقع في الأرض إنما يتم بأمر بإذن الله تعالى وإرادته وليس رغما عنه سبحانه وتعالى. نقول أن الساحر كافر، نحذر الناس من ذهاب إلى السحرة. هذا السحر قد يضر بإذن الله تعالى، لكن من ذهب إليه فهذا قد كفر بمحمد بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. آخر ما تقول هذه الآية: يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. الناس هناك أغبياء تعلموا الشيء الذي يضرهم ولم يتعلموا الشيء الذي ينفعهم. كم من الناس في زماننا الذين يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ثم يقول لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إنهم يهود ويعلمون أن الذي يشتري السحر ويتعلم السحر ويمارس السحر ويعمل بالسحر ليس له في الآخرة من خلاق، والخلاق هو النصيب، ليس له نصيب من الخير في الآخرة، إنما هو هناك إلى لعنة الله وإلى عذاب الله تعالى في جهنم. لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. لقد كانوا السحرة اليهود والسحرة من غير اليهود كانوا تجارا خاسرين فاشلين، لأنهم اشتروا النار وباعوا أنفسهم مقابل تلك النار، ولهذا كانوا خاسرين في الدنيا وكانوا خاسرين في الآخرة عند الله تعالى. قال الله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.